محمد بن رمح من ثقات الأثبات أيضا رواه له جماعة. نعم. يزيد بن أبي حبيب كان الليث بن سعد إذا حدث عنه قال حدثنا شيخنا وحبرنا وسيدنا وعالمنا يزيد بن أبي حبيب، هو من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. مرثد بن عبد الله أبو الخير المصري ثقة فقيه، وهذه من الفضل أن الجميع مسلسل الإسناد مسلسل بالمصريين. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو قد دخل إيش؟ قد دخل مصر رضي الله عنه وأرضاه أيضا، وهو من الصحابة الأجلاء، كان من الزهاد العباد، ما علم خيرا إلا وسارع إليه وكان يتنافس في الخيرات. هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفضل الأمة، أفضل من وطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وزنت الأمة ووزن أبو بكر ووضعت الأمة في كفة ووضع فيها أبو بكر ووضع في الكفة الأخرى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورجعت كفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. جزاك الله خير. هو في الحديث الأول الباب الأول في استحباب خفض الذكر بالصوت، النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم، وهم كانوا كما قلنا الصحابة تعلموا أن يكبروا حين العلو وأن يسبحوا حين النزول، تسبيح وتنزيه وتقديس لله جل في علاه، والتكبير يعلمون أنه ما من شيء أكبر من الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا. قال إن الذي في رواية في غير صحيح إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وقال هو معكم وهو معكم. هذا الحديث حديث عظيم في قواعد وجمل وأداب مع الله جل في علاه، وهي في قواعد من القواعد المهمة في الأسماء والصفات. أولها قال أربعوا على أنفسكم، ففيه السكينة والوقار عند ذكر الله جل في علاه وعند الدعاء، فإن الله يحب من العبد أن يكون وقورا فيه السكينة وأن يكون منضبطا صاحب مروءة وشهامة، كما قال عمر بن الخطاب تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. فقول المسلم أربعوا على أنفسكم هذا من باب الأمر، قال بعضهم هو على الوجوب، لابد الإنسان أن يكون هكذا متأدبا مع ربه جل في علاه، لأنه لابد أن يكون على هيئة تامة في الأدب عند الدعاء مع الله جل في علاه وعند ذكر الله، إما دعاء المسألة أو دعاء الثناء. وبعضهم قال هذا على الاستحباب، وصحيح أنها هيئة فهو على الاستحباب، وهو متأكد حتى يكون المرء كما قلنا ذا مروءة وشهامة وأيضا ذا وقار وسكينة عند الثناء على الله جل في علاه. أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، هنا قاعدة عظيمة جدا في ذكر الصفات السلبية ما ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل في علاه، فقد وصف الله جل وعلا بالصفات التي تقال في صفات السلب، لكن الأدب هنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وعلمنا بأنه لا يمكن أن تصف الله بصفات السلب وتسكت، فلا بد أن تأتي بصفات الكمال الذي هو كمال الضد، هذا من الأدب. وهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهذا دأب القرآن والسنة، بأنه لا يذكر صفات السلب فقط، لأن النفي المحض لا كمال فيه، والمسألة على أنك تثبت الكمال والبهاء والجلال والعظمة لربنا جل في علاه، فلا يكون إلا بإثبات بنفي صفات السلب مع إثبات كمال الضد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا، وقال وهو معكم. فبعدما تكلم عن صفات النفي أثبت كمال الضد، تدعون سميعا قريبا، المقابلة، لا تدعون أصم تدعون سميعا، لا تدعون غائبا تدعون قريبا، قال وهو معكم، هذا للتأكيد أيضا أنه لا يغيب عنكم سبحانه وتعالى في علاه. فقال أنكم لا تدعون أصم، فالصمم لا يتصف الله به سبحانه وتعالى في علاه، بل الله أنكر على السفهاء البله الذين يعبدون الأصنام بأنهم لا يسمعون ولا يعون ولا يستجيبون لهم. قال ما من نبي إلا وجاء يقيم الحج على قومه بهذا. قال إبراهيم عليه السلام لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وكما بين الله جل وعلا أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أرجل يمشون بها، فهم ليس لهم لا آذان ولا أعين، فهم من النقص بمكان. لذلك فإن الذي له صفات النقص لا يكون ربا بحال من الأحوال. فقال إنكم لا تدعون أصم، فله الكمال المطلق. وقال في المقابل في كمال الضد قال تدعون سميعا، وسمع الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء، لا تختلف عليه اللغات سبحانه وتعالى في علام، سواء كان في خفاء كان في جهر كان في سر، يسمع الله كل شيء، وسع سمع الله كل شيء. لذلك قالت عائشة في الصحيح قالت رضي الله عنها وأرضاها سبحان من وسع سمعه الأصوات، كل الأصوات لا تختلف عليه سبحانه وتعالى في علام. تقول وهي في حجرة النبي الضيقة الصغيرة، تقول إني في الحجرة والمرأة الشاكية التي تشتكي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني في الحجرة ويخفى علي بعض حديثها، يعني ما في أمتار دقيقة يعني قليلة بينها وبين المرأة وهي تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول ويخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله جل في علاه قد سمع الله وهو من فوق سبع سماوات سبحانه جل في علاه قد سمع الله قول التي تشتكي زوجها، قد سمع الله قال الذي التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فقالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فالله جل وعلا سميع بصير، والله جل في علاه يسمع كل الأصوات، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه جل في علاه، ويرى مخ سوقه. فقال لا تدعون أصم تدعون سميعا، قال لا تدعون أصم ولا غائبة، فالله جل وعلا لا يغيب، فالله جل في علاه هو قريب في علوه وعلي في قربه. ألا تتعبد الله جل وعلا باسم الله الباطن والظاهر، فهو الباطن فهو أقرب من كل شيء لأي شيء سبحانه جل في علاه، والظاهر وهو أعلى من كل شيء وفوق كل شيء سبحانه جل في علاه، فهو قريب في علوه في دنوه سبحانه في علوه قريب في علوه وعلي في قربه جل في علاه. لذلك قال لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا قريبة. وهذه لفتة، أولا نبين أن الله جعل نفى الغياب عن عباده، وإلا فالغياب نقص، والغياب يعني من غاب عن عباده فقد ضل وقد نسي وقد جاهل وقد غفل، وهذا لا يكون ربا بحال من الأحوال. لذلك قال الله جعل ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين سبحانه وتعالى في علاه. وقال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين سبحانه جل في علاه. لذلك قال تدعون سميعا قريبا، واللفت هنا أن ذكر القرب خاص بالمؤمنين فقط، وهذه اللفتة التي نقول فيها ما الذي الفائدة التي تستفيدها من نص الحديث وهو يقول قريبا وهو معكم، ما هو ذكر القرب ثم ذكر وسن بعد ذلك بإيش بالمعية، وواحدة تغني عن الأخرى، وهذا خطأ بين، لا يمكن أن تغني عن الأخرى، لأن المعية عامة يدخل فيها البر والفاجر والكافر والمؤمن والتقي المسلم. قال الله جل في علاه ما يكون من الأسماء المبهمة على العام، ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا، ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا يوم القيامة، قال إن الله بكل شيء عليم. فهنا عام ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، عام في المؤمن والكافر وغير ذلك. وقال الله جل وعلا الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه دلالة أن الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، هو مع الإنسان أحاط به سمعا وبصرا وقوة وقدرة سبحانه جل في علاه. فهي على العموم، أما القرب فعلى الخصوص، لا يكون قربا بحال إلا من المؤمنين، ما ذكر الله في كتابه القرب إلا من المؤمنين، ما ذكر من الكافرين بحال من الأحوال. لذلك قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فذكر القرب للمؤمنين للمتقين المخلصين المخلصين، أما المعية فهي عامة. وقال الله جل في علاه إن الذين تدعون لا أقرب لأحدكم هو أقرب لأحدكم من عنق راحلته، فما ذكر القرب إلا المؤمنين. لذلك علماؤنا يقولون صفة القرب خاصة وصفة المعية عامة، وهي قد تكون خاصة، لكن الغرض أن المعية يدخل فيها البر والفاجر وأيضا المؤمن التقي والكافر، أما القرب فلا يكون إلا من المؤمن. فأكد الله جل في علاه بالمعية مع الجميع وأيضا الخاصة مع المؤمنين. قال وهو معكم، هنا يقصد بالمعية هنا الخاصة للعام، بسياق الحديث، لأنه قال هو أقرب لأحدكم من عنق راحلته، وقال هو معكم، يعني هو معكم يسمع دعاءكم ويستجيب لكم سبحانه جل في علاه، وأيضا يرى ما أنتم فيه فينصركم على أعدائكم. هذا بالنسبة للمعية، لأن المعية هنا يقصد بها المعية الخاصة، لأن المعية معيتان كما درسنا قبل ذلك، معية عامة وهي معية الإحاطة والقدرة والقوة والقهر. قال الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده وهو معكم أينما كنتم. والمعية الثانية هي معية خاصة، هي معية ربوبية كأنها معية خاصة، معية النصرة والتوفيق والتسديد والعطاء والإجابة. قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما كان في الغار وارتعدت فرائسه، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، إذن الهلك الهلك. فقال له يا أبا بكر بقلب مطمئن وفيه السكينة، فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله وقال: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروه. فالغرض المقصود أن معي معية النصرة. قال فموسى وهارون: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية معية النصرة والتسديد. فلم يصل إليه مكروه بأن الله تعالى معهم يسددهم وينصرهم سبحانه لله في علاه. لما قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، فرعون خلفهم البحر أمامهم والهلكة بين أيديهم، فقالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي. ما هو معه مع فرعون ومع القوم أجمعين، صحيح ولا لا؟ لكن هنا يقصد موسى بالمعية الخاصة، معية النصرة والتسديد. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فإذا يقول صلى الله عليه وسلم: فهو قريب، تدعون سميعا قريبا، هو معكم. إذن يقصد بالمعية هنا المعية الخاصة ومعية النصرة والتوفيق والتزيين. هذه جمل عظيمة جدا في الأدب مع الله جل في علاه، في الثناء عليه والدعاء له ودعائه وفي دعائه سبحانه جل في علاه، وأيضا في صفات الكمال والأدب في أن تصف الله جل وعلا بصفات السلب، بأنك لابد أن لا يكون النفي محضا، بل النفي لابد أن تثبت معه كمال الضد، كما قال: لا تدعون أصم ولا غيبة، تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، وفي رواية قالها أبو موسى فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ذكر عظيم، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما كما قلنا النفي والإثبات حصر وقصر، النفي والإثبات حصر وقصر، كما قلنا لا إله إلا الله نفي الإلهية، إلا الله لا إله نفي الإلهية عن كل أحد، إلا الله حصرا وقصرا الإلهية لله جل في علاه. فهنا لا حول ولا قوة إلا بالله دلالة واضحة جدا أنه لا قوة مع قوة الله جل في علاه، ولا يمكن لإنسان بحال من الأحوال أن يتحول من حال إلى حال إلا بالله جل في علاه. لما كان هذا الذكر العظيم؟ كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كنز من كنوز الجنة، لأنه يجمع مراتب التوحيد الثلاث، يجمع أنواع التوحيد الثلاث: الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. في الأسماء والصفات فقد ذكر اسم الله الأعظم الله بالله، والباء هنا للاستعانة. وفي الربوبية هو أن يستعين بالله جل في علاه بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع الاعتقاد بأن القوة المطلقة لله جل في علاه. وأما بالنسبة للإلهية، الاستعانة في ذاتها تتضمن الإلهية، أو قل إن كانت إلهية فهي تستلزم الربوبية، وإن كانت ربوبية إن كانت إلهية فتتضمن الربوبية، وإن كانت ربوبية فإنها تستلزم الإلهية. في حد فهم شيء؟ ما فيش حد فهم شيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلنا بأنها هذه الاستعانة، ما يعني أستعين بالله أن أتحول من الكسل إلى من العجز إلى الكيس، من الكسل إلى النشاط والهم، من المعصية إلى الطاعة، هذا التحول من شيء إلى شيء، طبعا من الأدنى إلى الأعلى. فهو يقول بالله، يعني استعانة بالله، الباء هنا باء استعانة. فقلنا سواء قلنا باء الاستعانة ربوبية فهي تستلزم ولابد الإلهية، وإن قلنا إلهية فهي تتضمن الربوبية. واحد من الأفاضل الأماجد يشرح لي هذا الكلام. أشق شيء على الإنسان أنه يتعب جدا جدا جدا ويموت ولا يرى ثمرة إلا في العلم، لأن ما دامت عند الله فخلاص المسألة انتهت، مش عايزين من البشر حاجة. بس المفروض يعني المفروض طلبة العلم. نعم، تفضل تفضل. بس ما تقطعش عنا الهوى الله يكرمك. فضل. ما اسمك؟ تعال تعال تعال تعال. ما اسمك؟ عمر. تعال عمر. ما علاقة الإلهية بالربوبية يا عمر؟ طب عمر ما معنى لا إله إلا الله؟ وين الدليل؟ هي معناها لا رب إلا الله، صح؟ ممتاز. من الذي أخطأ في تعليمك وقال إن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله؟ من الذي قال لك ذلك؟ من؟ الابتسامة لا أفهم منها شيء. طيب بالله يعني إيه؟ بالله الباء هنا باء ليش؟ الفرق بين السميع والبصير؟ والبصير يعني ايه؟ يشوف. ممتاز، جزاك الله خير، هذه إجابة وفية كافية، جزاك الله خير. لكن قل يعني ارجع للعلمك، قل له لا إله إلا الله يعني معناها لا رب إلا إيه؟ ها قل، هتقول له إيه؟ لا إله إلا الله معناها لا لا رب إلا الله. ردد علي على ما سمعت، لا إله إلا الله معناها لا رب. خطأ، هذا هذه من أهل البدع والضلالة، هذا ليس من أهل السنة والجماعة. شفت بقى إيش اللي بيحدث معك؟ ما اسمك؟ قلت ما اسمك؟ عمر. ربنا يجعلك في الأمة كعمر بن الخطاب. تفضل عمر، اسمعني تعال. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، الذي علمك علمك صح. طيب تفضل. يعني ما في أحد يشرح؟ ماذا أفعل؟ قولوا لمن؟ من؟ من؟ أنا أريد التلازم بين الربوبية والإلهية. لا كده معناه ان انا هموت فيها. قطرب، هات قطرب، هات قطرب احسن اموت فيها والله. ان شاء الله اكون شهيد المجلس. اتفضل. اذا قلنا باء الاستعانة للربوبية فهي تستلزم الإلهية، وان قلنا إلهية فهي تتضمن الربوبية. اريد الشرح فقط. إذا قلنا باء الاستعانة فهي دلالة على الربوبية، إزاي؟ لأنه إذا استعان لا يستعين إلا بالذي يقدر أن يعينه، وهذا اعتقاد إيه؟ ربوبية. طب كيف فين الإلهية بقى هنا؟ فين الإلهية هنا؟ صومالي فين الإلهية هنا؟ فاجأتك؟ ها؟ انت قريب منها جدا بس مش عارف تجيبها، مشكله كبيره. ايش هي العباده؟ الاستعانه. الاستعانه هو لما يستعين يطلب، يطلب العون، هو طلب العون عباده، طلب العون عباده. فلذلك قلنا جمع بين انواع التوحيد الثلاث، لا حول ولا قوه الا بالله، هذا كنز عظيم. فالإنسان لو جمع بين هذا الذكر وبين قول لا إله إلا الله وقول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا من أصابه هم أو غم فقال الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وكرر لا حول ولا قوة بالله في غضون ثواني معدودة يزال الهم عند المجرب يرى ذلك. وأيضا عندما يأتي فراشه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل قدير، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، تغفر له الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. وهذه من فضل الله جل وعلا على من يتدبر الأذكار التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله وقدرة الله جل في علاه. وهذه من تمام ربوبية الله. لذلك لما سئل رجل من الأعراب قالوا كيف عرفت ربك؟ قال بالغير. قالوا كيف عرفت ربك؟ قال بالغير. يعني إيش بالغير؟ تغيير الأحوال. ترى الرجل مبتسما اليوم تراه يبكي بعد ساعة، ترى الرجل يبكي من الصباح في المساء تراه ليلة الدخلة عنده في هذا المساء. الله جل في علاه قادر على كل شيء. لذلك الشافعي ايش يقول دع الأمور تجري في عناتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وأخرى، يغير الله من حال إلى حال. لذلك قال الله جل وعلا وكل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، سبحانه جل في علاه. فلذلك هذا الذكر في يملأ السمع والبصر والقلب ما تعلمه عن الله عن الله جل في علاه، بأن من قدرة الله أنه هو الذي يحول من حال إلى حال. فلا يدوم حال الغنى ولا يدوم حال الفقر ولا يدوم حال الحزن ولا يدوم حال السرور. قال الله جل في علاه وتلك الأيام نداولها بين الناس اختبارا وابتلاء وامتحانا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من معصية إلى طاعة إلا بالله، إلا بقدرة الله، إلا بقوة الله، لا تحول من كسل وفتور إلى همة ونشاط في ذكر في طلب العلم في عمل لله جل في علاه إلا بالله جل في علاه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من الرياء والسمعة إلى الإخلاص لله جل في علاه إلا بالله جل في علاه، لا انقلاب أحوال القلب من الافتتان إلى الثبات على الإيمان إلا بالله جل في علاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيه الإقرار العظيم بفقر العبد وغنى الرب سبحانه جل في علاه، وهذه مفاتيح الخير، لأن الفقر لك وصف ذاتي، ولأن الفقر لك وصف ذاتي والغنى لربك وصف ذاتي سبحانه جل في علاه. فأنت كلما قلت لا حول ولا قوة إلا بالله هنا إقرار، الإقرار العظيم بفقرك الدائم العظيم لربك الجليل جل في علاه، وهو إقرار أيضا بقوة الله وعظمة الله وغنى الله جل في علاه. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. ثم في الحديث الثاني قال لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه لما قال يا رسول الله علمني دعاء أقول به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال في، وفي هنا ظرفية، إذا معنى في صلاتي ليست بعد الصلاة، لأنه قال في صلاتي. فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وقال ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هنا قال في صلاتي، هذه عامة تدل على أن هذا الدعاء يمكن أن يقال في الركوع، يمكن أن يقال في السجود، ممكن أن يقال دبر الصلاة. يعني دبر الصلاة بعد التشهد الأخير، لأن هذا هو محل الدعاء. كان مسلم لا يسلم حتى يستعيذ من أربع، وكان يستعيذ من المأثم والمغرب، وكان يقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهنا علم أبا بكر رضي الله عنه ورضاه أن يقول بهذا الدعاء العظيم الذي فيه مجامع الخير، بأن يقول اللهم إني ظلمت نفسي، وهذا كما قلنا محله إما السجود وإما آخر الصلاة. اللهم إني ظلمت نفسي، هذا اعتراف بظلم النفس، والاعتراف بالمعصية والاعتراف بالتعدي هو أول الندم، والندم توبة، كما قال ابن مسعود الندم توبة، هو رد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأول درجات التوبة حقا هو الندم الذي يظهر المرء أمام ربي جل في علاه. يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهذا الذي ابتدأ به من يونس عليه السلام، لذلك قال سلم أفضل الدعاء دعاء يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صدر الباب بالتوحيد، ثم بعد ذلك ثنى بالإقرار بظلم نفسه. هنا صدر الباب بالتوحيد في الحمد لله رب العالمين، يعني هو هذا أيضا ملامع الدعاء، لأنه في الصلاة، لأنه قال في صلاتي، فهو صدر الباب بالتوحيد في قراءة الفاتحة، ولما جاء يدعو وقد صدر الباب بالتوحيد في قراءة الفاتحة، ثم قال بالاعتراف بظلم نفسي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فكلما انكسر القلب أمام الله جل في علاه يرجى لك القبول ويرجى لك الرفعة، فإن القلب المنكسر أمام الله يكون متواضعا خاضعا ذليلا، فهو المقبول عند ربي جل في علاه. وكلما تكبر القلب أمام ربي جل في علاه كلما كان وضيعا لا يقبل عند ربنا، بل هو مردود مرذول غير مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال ربي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا في بعض الروايات، قال قتيبة وكثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذه فيها دلالة على تكرار الظلم، وفيها أيضا فائدة عظيمة جدا بأن الإنسان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتصف بالذنب تلو الذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا له الذنب يقوم عليه أو يقيم عليه، أو له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفينة، هذا داء بالإنسان، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فهنا يبين قال ظلمت نفسي ظلما كثيرا، والظلم الكثير ليس فيه أنه يقع في الكبيرة، لأننا نظن بحال من الأحوال من الصحابة أنهم وقعوا في إيش في الكبائر أحد التابعين الذين يقول هو من أخيار الناس، الفضل كل الفضل أنه لا يقع في الكبير، وما من عالم شريف منيف يترجمون له إلا يقولون ونعلم أنه لم يقع في كبيرة قط، إنه كان وطبعا لا ينفون عنه الصغائر. فلما يقول أبو بكر وهو سيد الناس وهو أعظم الناس منزلة وهو أعظم الناس قدرا عند رب الناس وهو الذي خاطبه الله بالجمع ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة لمكانته أنه لم يقع في الكبيرة، وهو يقول ظلما كثيرة دلالة على أنها صغائر لكنها يعني يقع فيها المرء كتكون متتالية، أو كما قال الجنيد، لأن الجنيد في هذا الباب ينفي المعصية للأخيار وعصمة الأنبياء يقول بها وحتى الأبرار من ذلك، فهو يقول هذه من باب سيئات حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار تعتبر سيئات بالنسبة لارتفاع المنزلة، كلما ارتفع منزلة كلما رأى المنزلة تحته وإيش من الدون، فهو يقول هذه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، لكن الحق أن هذا ظاهر جدا لما قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خشي الصحابة على أنفسهم فقالوا يا رسول الله وأيهن لم يظلم نفسه من منا لا يعصي، فقال ليس ذاكم إنما هو الشرك، فهنا يقول ظلما كثيرا إما فيه التتابع والتتايع وإما فيه أنه متقطع، يعني المهم أنه من الصغائر ولا يظن بأبي بكر في الكبائر. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا اعتراف بربوبية الله جل في علاه، هذه الأمر الثاني المهم جدا، وهو يدعو الله جل في علاه ويعترف بخطيئته يعلم يقينا بأن الله يأخذ بالذنب ويغفر، كما قال في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال ربي إني أذنبت الذنب، فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، هذه المهمة، لأنك كلما علمت أن الله عليك رقيب وأن الله جل وعلا يأخذ بالصغير والكبير والدقيق والجليل وأن الله قوي قادر مقتدر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أنت لابد أن ترتجف تهتز أركانك ويرتجف فؤادك على أنك ستقف أمام ربك ويسألك عن ما عملت وما قدمت وما أخرت. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هو الذي يستطيع أن يعاقب أو أن يعفو سبحانه جل في علاه، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، توحيد الله جل في علاه مع الإقرار بربوبية الله، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، لما يقول فاغفر لي مغفرة من عندك هذا أصلا يتضمن الثناء على الله جل في علاه، لأنك لما تطلب من الكريم تعلم أن الكريم سعة عطاء بأن سعة عطائه لا حد لها ولا تصور، لذلك من اللفت هنا يقول فاغفر لي مغفرة من عندك، لا يغفر إلا أنت، فاغفر لي من عندك أنت ومغفرتك تسع كل معصيتك، مغفرة الله جل في علاه تسع كل المعاصي، لذلك قال يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم رئتني ولقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء فإنها تغفر ما دمت على التوحيد، لذلك قال فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني أنت الذي تغفر وأنت الذي ترحم، قد قال الله جل وعلا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، فالله تعالى من جوده وكرمه يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل، وهذا من جود الله وعطاء الله جل في علاه، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. قلنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، هنا اجتمعه الآن في الذكر مغفرة ورحمة، فالمغفرة ستر على الذنب فلا يفضح أمام الناس، لأنه كما قال ابن مسعود عندما مشوا خلفه وقال أن يعني هذا اتباعكم لي فتنة لي وفتنة لكم، فتنة للتابع والمدبوع، قال ولو كان للذنوب رائحة لإيش لما اقتربتم منا، أو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فالستر على الذنب هذا من فضل الله ورحمة الله بالعباد، من منا إلا ويخلو بربه جل في علاه فيهتك الستر ويتعدى حدوده، ولكن الله أرحم الراحمين، ولكن الله يستر المعايب على العباد سبحانه، فلك الحمد على سترك يا أرحم الراحمين. قال فاغفر لي مرحمة من عندك، يعني استر علي هذا الذنب في الدنيا ولا تعجل العقوبة به، وارحمني في الآخرة فلا تعاقبني عليه في الآخرة، كما جمع بين المغفرة وبين الرحمة، إنك أنت الغفور الرحيم. انظر إلى المناسبة، فجمع بين الاسمين العظيمين، لما ذكر المغفرة وذكر الرحمة أتى بالاسمين العظيمين، الغفور الذي يغفر الذنب يستره على العباد ويستر العباد فلا يفضحهم بين العباد، وهذه صفة من صفات الله، إن الله حيي ستير، سيأتي لنا في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ستر مسلما ستره الله، لأنها صفة من صفات الله جل في علاه، فهو حيي ستير، فقال إن الله غفور يستر الذنب رحيم، قال إنك أنت الغفور الرحيم، كمال فوق كمال، كمال فوق كمال، إنك أنت الغفور الرحيم، والرحيم كما قلنا إذا هي من صفات الفعل، هذا الاسم يتضمن صفة الرحمة التي هي صفات الفعل، أو قل إذا اجتمع الرحمن الرحيم كان لكل معنى، فالرحمن صفة عامة للمؤمن والكافر، والرحيم صفة خاصة للمؤمنين فقط، فإذا انفرد فيتربع أيضا العام تكون عامة ترمى الكافر والمسلم، لكن هنا في السياق فيها دلالة أنها خاصة بالمؤمنين، وفي ظلم المؤمن لنفسه، وأن الله تعالى يغفر ما دام المرء قد اعترف بذنبه، فإن الإقرار بالذنب توبة وندم، وإن الندم توبة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا زلتنا. نعم، الباب الذي قبله. يعني سأذكر لك المصنف باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الذي هو كلام الله جل في علاه، وهو أعظم ما يتقرب به المرء لله جل في علاه، وأيضا الذكر. قد يعني في التبويب أخذ من الأثار على ذلك، لكن قد يعني احتج به بعض من يقول بأن الاجتماع على الذكر أن يسبح 100 ويكبر 100 ويهلل 100 أن هذا جائز، وهذا من فعل الصحابة، وهذا جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين أن هذا ليس يعني من الجودة بمكان. فضل يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا النيسابوري، روى له جماعة ابن ماجه لم يكن وهما. نعم، وأبو بكر مقرونا بأبي بكر بن أبي شيبة عبد الله، وهو من ثقات الأثبات، صاحب المصنف، ثقة حافظ ثبت، روى له البخاري ومسلم أو داود النسائي وابن ماجه. ومحمد بن علاء أبو كريب الهمداني، ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة. وهذا من بديع التصنيف لمسلم، أنه يبين لك اللفظ لمن هذا قال أخبرنا، قال هذا حدثنا، يفرق بينهما. نعم، ومحمد بن خازم الضرير ثقة ثبت، وهو من أثبت الناس في الأعمش، من أصح الناس حديثا في الأعمش، وقد يهم في غيره، لكنه رمي بالإرجاء، روى له الجماعة. الأعمش سليمان بن مهران الثقة الثبت فحل الحديث، قال الإمام الذهبي إذا قال الأعمش حدثنا فعض عليه بالنواجذ، لكنه كان من المدلسين. نعم، وعن أبي صالح حتى لو لم نبحث على حديث على رواية أخرى صرح فيها بالتحديث، فإن العنعنة هنا تمر. ليش؟ للقاعدة الذهبية التي قالها الذهبي. ليش؟ لأن أبا صالح من إيه؟ من الشيوخ الذين لازمهم الأعمش وأكثر عنهم كأبي وائل، فإذا فاتوا مجلس فإنه يستدرك بعد ذلك في أوقات أخرى، فهو قد لازم أبي صالح. أبو صالح وذكوان السمان من المخضرمين، قد عاش زمن الإسلام والجاهلية، وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لقية، لكن أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، هو أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي باع نفسه لله، كان يخر صريعا من الجوع لأنه كان قد أوقف نفسه لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون عندما ينظرون إلي وأنا أخر صريعا يقولون جن به جنة، أبو هريرة به جنة، وما به من جنة ولكنه الجوع، وإن إخواننا الأنصار انشغلوا بالزرع، وإن إخواننا المهاجرين انشغلوا بالصفق، وانشغل أبو هريرة مع ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه رضي الله عنه وارضاه. لذلك ترى أكثر من يتردى أو نتردى عنه هو من أبو هريرة، وأكثر أيضا الأهداف التي تستهدف من المستشرقين هو من أبو هريرة، أنه يحمل أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. صلى الله عليه وسلم. مر يعني إن أردت محمد المثنى ومحمد البشار مر كثيرا على الإخوة، قلنا كفرسي إيش رهان، وحتى مات في سنة واحدة، وهم ما يعني هم لي يعني هم شيوخ لأصحاب الكتب الإيه الست، رأى لهم جماعة من ثقات الأثبات. محمد بن جعفر هو من غندر، غندر وهو من أصح كتاب أصح الكتب عن أو أصح أصح الناس حديثا عن شعبة وهو صحيح الكتاب. طيب شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث. طيب سمعت أبا إسحاق يحدث عن الأغر يحدث أبو إسحاق السبيعي يعني هم اختلط في آخر عمره ومن الثقات ومن المدلسين لكن رواية شعبة تغنينا لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة أبو إسحاق قتادة من الثالث جزاك الله خير تفضل من الصحابة الكرام نعم رضي الله عنهم وهم من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأمر أنت ما فرحان رضي الله عنه وارضاه جزاكم الله خير. هذا حديث عظيم جليل القدر فيه جمل وفوائد وآداب وفيه يعني تعضيد وتوضيد أواصر المحبة والأخوة في الله وهذا من المقصود الأسمى في التعايش تعايش المسلم مع المسلم لأن الله تعالى قد قال عموما وتعاونوا على البر والتقوى وإن الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا وقد بين الله تعالى النعم التترة التي تنزل على عباده والنعم والمنن التي أمن بها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا من فقر من جوع من عري أو من تزويج يريد الزواج أو من قضاء دين من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا هذه أيضا كما قلنا هذه من باب التعاون على البر والتقوى قضاء الحاجات وتفريج الكربات أحسن الحسنات وأصلح الصالحات وأقرب الكربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال سرورا تدخله على أخيك المسلم أن تطعمه خبزا أن تقضي عنه دينا أن تفرج به كربة فإغاثة الملهوف من أفضل الطاعات. لذلك لما سأل أبو موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات وبين له الصدقات ووجوه الصدقات قال وأن تعين ذا الحاجة أو تغيث أو أن تغيث ملهوفا فهذه من الصدقات. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا وكرب الدنيا كما قلنا إما الكرب المادية أو الكرب المعنوية وأقرب الكرب الكرب العلمية وهو الجهل عن دين الله جل في علاه. فأنت إن رفعت الجهل عن جاهل فقد نفست عنه أعظم الكروبات لأنه لا يتقرب إلى رب الأرض والسماوات بالجهل إلا وقد أفسد وأبعد نفسه عن ربه جل في علاه. فكلما خلعت عنه كلما أبعدته عن, عن, عن, عن سمة الجهل ورفعت عنه الجهل وعلمته كيف يتعبد الله جل في علاه بالعلم الصالح والعمل النافع أو بالعلم النافع والعمل الصالح والتوحيد الخالص فأنت قد نفست عنه أكبر كربة. قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت أحجز الحاجة حتى تشفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أن نكون إخوانا على سرر متقابلين قبل أن نذهب إلى ذلك في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحجز عنه الحاجة حتى تشفعه فتؤجروا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. لذلك اتفق الأئمة على أن الكفالة أو الشفاعة لا يؤخذ عليها من الأجر. لذلك هناك حديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح من أخذ الهدية على الشفاعة فقد فتح على نفسه بابا من أبواب الربا. فالشفاعة عبادة فلا صح أن يأخذ عليها أجرا. فالغلط المقصود أن هذا من أعظم الطاعات وهو تنفيس الكربات عن المؤمنين. فإن كنت في ضائقة حقة فالمؤمن الحق الذي يسعى سعيا حثيثا لتفريج هذه الكربة. وهذه علامة الإيمان، لأنك لو سألت عن علامة الإيمان عند المؤمن تقول أنه يعين ذا الحاجة ويغيث الملهوف، لأن هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما فرحة المرء بالضائقة التي تنزل على المرء الآخر فهذه دلالة على دغل القلب، دلالة على الحقد، على الحسد، على غير ذلك. فالمرء المؤمن الحق هو الذي يحزن كما يحزن أخوه، الذي يتألم كما يتألم أخوه. المؤمنون مثلهم كما مثل الإنسان في توديهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. والجزاء من جنس العمل. واعلم أخي الكريم، إن كان الله تعالى يعطيك هذه المكافأة بأنه ينفس عنك كربة من كرب الآخرة فمن باب أولى أن يكون قد نفس عنك كربة من كرب الدنيا، لأن الله تعالى لما قد أسعدك بهذا الفضل العظيم وهذه الجائزة الكبرى في الآخرة فهو يعينك على الخير في الدنيا وينفس كرباتك في الدنيا. وكربات الآخرة عظيمة جدا، كربات الآخرة عندما نخرج جميعا حفاة عراة مهرولين مسارعين إلى ربنا الجليل جل في علاه، والشمس تدنو من الرؤوس، وأهوال يوم القيامة لا أعلم بها إلا الله جل في علاه، حتى أنهم يذهبون يستشفعون بكل نبي، وما من نبي إلا يقول الله سلم، إلا يقول اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. فكربة عظيمة جدا للقضاء ولفصل القضاء، لكنها تمر مرور الكرام على هؤلاء الذين ينفسون الكرب عن المؤمنين في الدنيا. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إما لحظات الخروج من القبر والاهتزاز، وإما عند مرور الصراط، لأن الإنسان قال وبين هذا الأمر العظيم، يضرب الصراط على جنبي النار والجنة، فيضرب الصراط على متن جهنم، وفي جهنم كلاليب تخطف حسكة وكلاليب تخطف كل من يمر على الصراط الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أدق من الشعرة وأحد من السيف. فتنفيس الكربة أن تمر كالبرق أو تمر كالريح أو تمر كأجاويد الخيل، هذه أيضا من تنفيس الكرب عن المؤمنين، لأنه ما من نبي يقف أمام الصراط ويمر المؤمنون المسلمون منهم الذي يحبو منهم الذي تخطفه الكلاليب إلا وهو يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فتنفيس الكرب هنا من أعظم الحسنات التي يعطيها الله تعالى لعباده الذين ينفسون الكرب عن عباده في الدنيا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس عند رب الناس أنفعهم للناس، خير الناس عند رب الناس أنفعهم للناس. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تستفيد منه أيضا أنه كيفما كنت في معاملتك مع إخوانك كان الله معك في معاملتك، إن غفرت غفر، وإن تسامحت تسامح الله معك، وإن منحت منحك الله، وإن جد جاد الله عليك، وإن أعطيت أعطاك الله جل في علاه. الجزاء من جنس العمل، كيفما كنت مع عباد الله كان الله معك سبحانه جل في علاه. أما قال الله لأبي بكر عندما قال والله لا أنفق على مصطح، ماذا قال الله جل وعلا؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى بلى وربي يحب أن يغفر الله لي. فكيف تكون مع عباد الله جل في علاه يكون الله معك؟ فقال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذه كما قلنا كل أعمال الدنيا إن كانت خالصة لوجه الله الكريم فهي تثبت أجرا في الآخرة وتفوز بها رزقا في الدنيا. قال ومن يسر على معسر، والتيسير على المعسر أيضا من تنفيس الكربات، هذا من باب الخاص بعد العام، كأنه آكد أن تيسر على المعسر. وقد بين الله جل وعلا أن هذه أداب القرض، بأن المقترض قد يكون معسرا فلا يصح لك أن تجد عليه أو تحبسه أو تتكلم في عرضه إن لم يستطع أن يرد لك الدين إن كان معسرا، أما إن كان غنيا فلك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يحل عقوبته وحبسه، وأما المعسر فلا، فقد قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وجوبا لا استحبابا، فنظرة وجوبا يعني انظروه وجوبا فنظرة إلى ميسرة. وانظر كيف مكافأة الله جل في علاه للذي ييسر على المعسرين، فإن الله جل في علاه يعني كما في الحديث الطويل أن رجلا كان في مسند أحمد أن رجلا جاءت به الملائكة فقالوا هل عملت من خير قط؟ قال والله ما عملت خيرا قط، غير أني كان لي عمال، أبعث عمالي للذين أقرضهم وأعطيهم المال، أبعث عمالي فأقول لهم إن كان معسرا فتجاوزوا عنه وإن كان ميسورا فانظروه، أو قال فكنت أنظر الميسور وكنت أتجاوز عن المعسر، فقال الله جل في علاه أنا أحق بذلك منك، فغفر له فأدخله الجنة سبحانه جل في علاه، فقال تجاوز عنه فأنا أحق بذلك منه. إذن التيسير على المعسر من أهم القربات والصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم التيسير على المعسر أيضا يكون فيه ليس بالمباشرة، ولكن يمكن أن يكون بالواسطة، كما تكون بالشفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمشي في حاجة أخي تيسيرا عليه، لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ورد هذا عن الحسن البصري مرسلا، ورد مرفوعا وموقوفا، قال لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد، المسجد النبوي، على أن أعتكف في هذا المسجد شهرا كاملا. لما؟ لأن القاعدة عند العلماء يقولون النفع المتعدي أعظم أثرا على النفع الذاتي، فالنفع المتعدي فيه نفع لك ونفع على عباد الله، والنفع الذي يتعدى على عباد الله من تفريج الكربات وتيسير المعسر فإن فيه كثير من العبادات. أولا المعسور أو المعسر الذي قد تيسر عليه فإنه يشكر الله، أولا يتعبد له بالشكر، ثم بعد ذلك أشكرك أنت تعبدا لله جل في علاه، ثم بعد ذلك يتعلم أن ينظر المعسر هو، يعني يتعدى الأمر لغيري ثم لغيري، فتكون المسألة هكذا دواليك، وأنت ينصب ذلك في ميزان حسناتك لأنك الذي ابتدأت بهذا الفعل الخير. وأيضا التيسير على المعسر فيه كما قلنا التأثر بصفات الله جل في علاه، لأننا قلنا أن الله جل وعلا يحب صفاته ويحب أن يرى أثر هذه الصفات على العباد، فإن الله ييسر على العباد، بل شرع لهم شرعا قويما كله تيسير. إن سألت عن التيسير قل فثم شرع الله جل في علاه، قال يسره ولا تعسره، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، قال إنما بعثتم ميسرين، وقالت عائشة ما خير الإنسان بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا نقول بأن هذه إذا وجدت في العباد فهو تحقيق أثر تعبد الله جل وعلا بأثر صفات الله جل في علاه. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذه تبين لك أنه من نفس الكربة في الدنيا أيضا نفس عنه كربة في الدنيا وفي الآخرة جزاء وفاقا وأجرا تباقا. يسر الله عليه في الدنيا ويسر الله عليه في الآخرة. من هذه الأبواب أبواب التيسير على المعسر الذي اشترى شيئا وما استطاع أن يقبله، احتاج لهذا المال فقال لك أقلني عن رد علي هذا البيع. واختلف العلماء فقهيا هل الإقالة فسخ أو الإقالة بيع، لسنا بصدد ذلك، لكننا نبين بأن من التيسير على المعسر بأن تقيله في البيعة التي لا يستطيع أن يقبلها عندما يرى في نفسه أنه تسرع في شرائها، أو عاودته نفسه فرأى أنه يحتاج للمال لا يحتاج لهذه السلعة. قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثراته يوم القيامة، من أقال مسلما أقال الله عثراته يوم القيامة، هذا من باب التيسير أيضا على المعسر. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، والستر من أعظم العبادات، لأنك يمكن أن تقع على القبيح من الفعل، يمكن أن تقع على عورة من عورات الإنسان فتستر عليه فالله يسترك. ومن تتبع عورات المسلم تتبع الله عورته ولو كان في بيت، ولو كان في قعر بيت، ألا يسمع من يتجرأ على أعراض الأخيار، على أعراض مثل أمهات المؤمنين كعائشة رضي الله عنها أرضها، كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر، كعمر، من يتعرض لمثل أعراض هؤلاء الأخيار الأبرار، هذا يتتبع عورات أمثال هؤلاء، فإن الله يتتبع عورته ولو في قعر بيتي، وهو عند ربه مرذول مردود غير مقبول ملعون مطرود من رحمة الله جل في علاه. هؤلاء قوم قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات. كذلك الذي يتهم العلماء ظلما وزورا، فالعلماء وكلاء النبي، فالعالم وكيل والنبي أصيل، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن كان بحق فحق له وهو يتعبد له بذلك، أما إن لم يكن بحق وكان بخرص وتخمين فلا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من تحزب على شخص فنصب راية لشخص فتحزب عليه يوالي له ويعادي عليه، فهؤلاء من الذين قال فيهم الله جل وعلا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. والذي يختبر الناس بجنس بمسألة من العلم أو يختبر الناس بشخص من الأشخاص فهذا مبتدع ضال، هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. فالمسألة هنا في هذا الباب بأن الإنسان لابد أن يستر المسلم إذا ولا يتتبع عورته، لأن الجزاء من جنس العمل، من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته. وأنت من الخلق النبيل ومن الشهامة ومن المروءة، إذا وقعت على عيب لابد أن تستره، لكن أن تجلس أنت لتقع على عيب هذه مصيبة كبرى عليك، أين أنت من الله جل في علاه؟ إلا إذا أردت حياض الدين والملة وأيضا الأرض، ف فهذا لك، لأن هذا قد سمح به الشرع حفظا للمصالح الكبرى. فالغرض المقصود بأن الإنسان لابد أن يستر المسلم ولا تتبع عورته، لأن الله جل وعلا من ستر المسلم ستره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة من صفات الله، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فعليك أن تستر حتى يسترك الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جماع كل هذا الخير في التعامل مع الغير، قال الله في والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا شرط، كيفما كنت مع عباد الله كان الله معك يا ابن آدم. إن بخلت منع الله عنك، إن لم تستر لم يسترك الله جل في علاه، إن لم تحسن لا يحسن الله إليك إلا أن يشاء ربي شاء واسع ربي كل شيء كل شيء علما. قال الله تعالى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. استمرارية عون الله تعالى لك باستمرارية عونك مع لأخيك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والعون العبد كما قلنا إما عون في أمر الدنيا أو عون في أمر الآخرة، المسألة ليست خاصة بأمر الآخرة، لا هي في الدنيا وفي الآخرة. إن كنت عونا لأخيك في مسألة المال، في مسألة البدن، في مسألة الطعام الشراب الثياب، عونا لأخيك في مسألة العمل، عونا لأخيك في مسألة الديانة في العلم، كل ذلك كلما كنت عونا لأخيك كان الله عونا لك. من كان عونا قال وكان الله ما كنت عونا لأخيك، قال الله تعالى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني أنا أقول جماع هذه الجزئية من الحديث هي بكل ما مضى، لأن كل ما مضى لا يستطيع المرء أن يتقدم من يدي هذه العبادات إلا بالعلم. كأنه يقول ستر المسلم، العون له على الخير، تنفيس الكروبات، وأيضا التيسير على, على, على, على الإعصار، فإن هذا لا يكون إلا بعلم. متى تعلم أن هذا إعصار أم غير إعصار؟ هذا مطل غني أم مطل رجل معسر؟ ما تعلم إلا بالعلم. كيف تعرف أن هذه كربة أو ليست بكربة إلا بالعلم؟ كيف تعرف أنك عون أن تكون عونا لأخيك على طاعة أم على معصية إلا بالعلم؟ لذلك قال وكأنه يقول وجماع كل هذا الخير أن تطلب العلم تعالى، لأن الله جل وعلا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم واستغفر لذنبك. يبقى إذن العبادة لا تتقدم على العلم، ستر المسلم عبادة، تنفيس الكربة عبادة، العون للأخ والتيسير على المؤسر عبادة، وكل هذه العبادات مرهونة بأن تعلمها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. طريق طلب العلم، طلب العلم فريد على كل مسلم، جاءت الروايات طلب العلم فريد على كل مسلم، وجاءت في رواية طلب العلم فريد على كل مسلم ومسلمة، وهذه زيادة شاذة لم تصح، لكنها تدخل ضمنا لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فعليها أن تتعلم ما ينفع ما تصح به العبادة وما لا تصح. قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد، وهذا جماع الخير كل الخير في طلب العلم، من يرد الله به خيرا كل الخير، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا منطوق. إذن الخير كل الخير لمن يطلب العلم ويتفقه فيه، والشر كل الشر في غير ذلك، لأن مفهوم المخالفة فمن لم يطلب العلم لم يرد الله به خيرا، فمن تقاعس عن العلم هذا لم يرد الله به خيرا. هل انعدام الخير؟ لا، الأمة لا ينعدم فيها الخير، لكن نحن نتكلم عن الخير الذي يحيط بالإنسان، الخير الذي يرتقي به المنازل العلى عند ربنا الرحمن جل في علاه. فقالت ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، وفي الرواية الأخرى في الترمذي قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. وهنا فضيلة العلم أنها أسرع الطرق وأخصر الطرق وأخصر الطرق إلى جنة الله جل في علاه. إن رمت الجنة فعليك بطلب العلم، فهي التي تصل بك سريعا إلى ربك، لأن علماءنا من السلف قالوا ما تعبد عبد بجهل لله إلا كان أبعد الناس عن الله جل في علاه، وما قلل المرء من العبادة لكن تعبد لله بعلم إلا كان أقرب الناس إلى الله جل وعلا. جاهل قتله جهله وأبعده عن ربه جل في علاه، وعالم قربه علمه من ربه جل في علاه ففاز ونجا وكان في المنازل العلى يغبط عليها النبيون والصديقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سهل من سلك طريقا يلتمس فيه علما، عممه بعض المعاصرين والمؤرخين يلتمس فيه علما، قال هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، سواء علم الجيولوجيا الرياضيات الحسابات المريخ جزر القمر، والحق أن هذا كله كلام لا طائل تحته وكلام لا فائدة فيه. ما من لفظة، هذا بإجماع العلماء، ما من لفظة جاءت ومن آية جاءت في الكتاب أو لفظة جاءت في السنة تذكر مدح العلم إلا والعلم الشرعي فقط هو المقصود. ما من آية بإجماع العلماء هذا بإجماع العلماء. ونحن لا نبخس حق العلم الآخر، علم الآخر تستقيم به الدنيا، لكن المهم للمرء المخلوق في هذه الدنيا استقامة الدنيا ولا استقامة دينه؟ أولا استقامة الدين، ولا تكون استقامة الدين لا يكون إلا بالعلم الشرعي. لذلك ما من آية تمدح وتثني وما من حديث يمدح ويثني العلم إلا العلم الشرعي. فقال ولذلك هم أفضل الناس، أشرف الناس على الإطلاق هم العلماء بعد الرجل هو الآن وزير النبي وكيل النبي جل في علاه، فإذا التمس شرفه من شرف من؟ من شرف النبوة، من شرف النبوة. لذلك قال ابن عيينة ولنعم ما قال خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس وما هم إلا الأنبياء وإيه؟ والعلماء، من سلك طريقا يلتمس فيها علما. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم. أنت تصحبك الملائكة وأنت تطلب العلم، كما سيأتي يقول أنت تصحبك الملائكة في حلك وترحالك تستغفر لك تدعو لك، وأنت محفوف بتوفيق الله وتسديد الله لأنك حامل لعلم النبي صلى الله عليه وسلم، حامل للوظيفة العظمى التي من أجلها خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أنت في أمة محمد كيوشع بن نون في بني إسرائيل. أرأيت المنزلة؟ أما تعجب لهذا؟ أما ترى أن هذا من الفضل بمكان؟ أنت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أقصد بذلك وأخص طالب العلم، أنت يا طالب العلم أنت أيها العالم في أمة محمد بمنزلة يوشع بن نون في بني إسرائيل، النبي لبني إسرائيل، كما قال صلى الله كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي تلاه نبي جاء بعده نبي. أما هذه الأمة يسوسهم العلماء، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. لذلك الله جعله وكل كل مخلوق يستغفر لك، القاسي والداني، حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. هل هذه الفضيلة تدانيها فضيلة؟ هل من فضيلة تسامي هذه الفضيلة؟ هل من منقبة تسامي هذه المنقبة؟ يا لها من فضل، يا له من فضل، يا لها من منقبة، يا له من جاهل، جهول، جهيل، قل كما تقول بسياق المبالغة، من ترك طلب العلم وكان قد أكرمه الله جل وعلا بهذا الطريق فتقاعس ثم انتشل من هذا الطريق إلى طريق آخر، نعوذ بالله من الخزلان ومن الردة ومن النقص على العاقب. فالنقص على العاقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. قال علماء هنا يمكن أن تقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذه النكرة هنا وإن كانت تعم تدل على أن الكل محمود، من كان فقيها فهو محمود، من التمس علم الفقه فقط فهو ممدوح محمود، ومن التمس طريقا يلتمس فيه الحديث فقط فهو ممدوح محمود، من التمس أصول الفقه فهو ممدوح محمود، فكل أبواب العلم فهو ممدوح محمود، لكن جماع ذلك إتقان العقيدة ثم الجمع بين الحديث والفقه، لأن كما قال ابن رجب ولنعم ما قال ندين الله بذلك أرقى الناس منزلة من العلماء، أرقى العلماء منزلة عند ربنا جل في علاه من جمع الله له بين الحديث والفقه، المحدثون الفقهاء أو الفقهاء المحدثون. وهذا الذي جعل الشافعي يتربع على عرش الناس عندما قال الإمام أحمد الفقه كان عليه القفل، كان مغلقا بالنسبة لنا، وكنا لا نستطيع أن نجابه هؤلاء القوم على أهل الكوفة لأنهم كانوا أصحاب رأي، فجاء هذا الرجل وقالوا هذا ناصر الحديث، ما علمنا العام ولا الخاص ولا المطلق ولا المقيد إلا من هذا. قال كنا نقول بأن الفقهاء أطباء والمحدثون صيادلة أو العكس، فخرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا. لذلك هو أرقى الناس منزلة من جمع بين الفقه والحديث. أنت ترى لما يتكلمون في التراجم يقولون ويحيى بن معين كان من المحدثين من المؤرخين، كان يعلم علم الرجال وكان متقنا في الباب، لكن عندما تفرق بينه وبين أحمد أو بينه وبين الليث بن سعد يقول وكان محدثا إيش فقيها. لما تكلم عن عبد الله بن وهب المصري المالكي يقولون هذا من أحفظ الناس ومن أوثق الناس وكان ثبتا في الحفظ وتعلم الفقه. مالك قال فيه النجم لأنه جمع بين الحديث وبين إيش وبين الفقه. لذلك هو يقول التمس علما ممدوح، ممدوح من انشغل بالفقه بالعقيدة بالأصول، لكن أعلم الناس وأرقى الناس وأفضل الناس من أخذ بالعموم، من التمس علما من الفقه والعقيدة والحديث والعلوم علوم الآلة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم، هذا المقصود من الحديث، هذا المهم جدا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، المكافأة الأولى، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ثم قال ومن بطأ به عمله فلا يسرع به نسب. هذه من من من المناسبات العظيمة في ختام الحديث، لأنه ذكر عبادات كثيرة ثم قال أما أنت إن كنت تفخر بنسبك وبحسبك أو بمالك أو بجاهك وسلطانك ولم تتحرك مسرعا لله جل في علاه فلا شيء لك عند الله البت، فلا شيء لك عند الله البت. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هنا تخصيص على أن الاجتماع الذي فيه هذه المكافآت أن يكون بيتا من بيوت الله جل في علاه، والحق أن المسألة على العموم، ولو كنت في مجلس مثلا من المجالس، ولو كنت حتى في قلت خرجت البر فجلستم فتحلقتم فقرأتم القرآن أو تدرستم آية من الكتاب أو تدرستم مسألة من الحديث يشملكم هذا الفضل العظيم، لكن قل في المسجد أعظم وأرقى وأسمى وأجود وأعظم أجرا عند الله جل في علاه، ولكن في غيره أيضا الاجتماع على طاعة الله جل في علاه، سواء كنتم في سفرة وأنتم في السفرة تكلمتم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمتم عن مسألة من العلم، كنتم في حج ففي عرفات يعني اجتمعتم على مسألة فتكلمتم فيها وذكرتم الله جل في علاه، أيضا لكم هذا الفضل، لكن هنا التخصيص دلالة على التشريف ودلالة أيضا على الأعظم أجرا. قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، استدل به بعضهم على أنه يجوز الاجتماع وقراءة القرآن جماعة وذكر الله جماعة، لما تنكرون علينا؟ وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيننا بين أظهرنا بين أيدينا تتلوه علينا. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله جماعة أو فرادة، الاحتمال وارد، فلما تخصون المرء على تخصون الأمر على الفرادة لا على الاجتماع؟ فالحديث ظاهر لنا وليس فيه إنكار علينا. قلنا نعم نحن معكم والله، ظاهر الحديث أن الاحتمالات تعتريه. قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله فرادة أو جماعات، الاحتمال وارد الغير وارد؟ وارد. طب هذا الاحتمال يجعل الحديث مجملا، فإن كان مجملا طلبنا التفصيل والتفسير والتبيين، فإن لم نرد تفصيلا ولا تفسيرا ولا تبيينا أخذنا بهذه الاحتمالات وقلنا لا إنكار عليكم في الايه في الذكر اجتماعا فرادة أو جماعة، لا ننكر عليكم إن كان هذا الحديث لا تفصيل له ولا تبيين، لكن الحديث في سياقه هناك التفسير. إيش قال؟ قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ومعلوم باتفاق العقلاء المدارسة برجل يعلم وآخرون يسمعون يتعلمون، هذه المدارسة، المدارسة لا تكون ذكرا جماعة، يكون من معلم ويكون من مستمع. ولذلك كان عمر يقول هيا بنا نؤمن ساعة، نؤمن ساعة نتدارس كتاب الله جل في علاه. قالوا هذا ليس ببين، بل يمكن يتدارسونه جماعة أيضا، وهم يتلون الكتاب يدرسونه جماعة أيضا ولا فراد على ما تقول. قلنا خلاص هذه يعني إن كانت المسألة مشتبه عندكم فيها فننظر هذا الحديث قاله النبي، ومن الذي استمعه؟ تابعوا التابعين، لأن هم اللي بيسمعوا بيتعلموا من النبي، تابعوا التابعين لما هيجوا بعد كده من الغيب إن شاء الله، من؟ الصحابة. يبقى من الذي سيطبق لنا هذا الكلام؟ الصحابة. انظر في تطبيق الصحابة إن كان على ما تقولون ولا على ما نتبنى بأن الاجتماع في الذكر جماعة لا يصح سلفا بحال من الأحوال، لو كان خيرا لسبقونا إليه. قالوا من عنديات أنفسكم أم علمتم ذلك من أثر وسلف؟ قلنا من أثر وسلف. أبو موسى الأشعري دخل المسجد فوجد الرجل يجتمع حوله الرجال فيقول له جماعة سبحوا 100، جماعة اذكروا هللوا 100، جماعة كبروا 100. فاندهش أبو موسى وكأنه رأى عجبا فوقف مندهش. ليش؟ للتسبيح والتحميد والتهليل وإيه والتكبير، فوقف مندهشا، أنا ما رأيت أحد يكبر ولا يهلل ولا ها، هل هذا الذي جعله يندهش؟ إيش اللي يندهش؟ هل التسبيح محدث؟ هل التهليل محدث؟ هل التكبير محدث؟ لا، الإيش؟ الهيئة على الإيش؟ على الذكر على التهليل والتحميد. فلما رأى عجبا اندهش فوقف وقال الأعلم يتقدم، وهذه من الأدب، من أدب العلماء أنه لو وجد في المكان من هو أعلم منك حيل عليه، أن تحيل عليه. فذهب أبو موسى إلى ابن مسعود قال أرأيت قد رأيت في المسجد عجبا؟ قال ما رأيت؟ قال رأيت قوما يجلسون ورجل في وسط الحلقة يقول كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة. فذهب عليهم ابن مسعود مغضبا ووضع اللثام على وجهه هكذا، ثم دخل عليه فقال له ألا تعلمونني، ألا تعرفونني، أنا صاحب رسول الله، أنا أبو عبد الرحمن. ثم قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. تعال أخي الكريم وانظر ودقق النظر وتمعن معنى النظر، هل قال أنتم مفتتح باب ضلالة على التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير؟ أجيبوا حبيبي، ده من أفضل الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، صحيح ولا لا؟ طيب قال أنتم مفتتح باب ضلالة لأنهم في المسجد، كان المفروض يبقوا على فوق سطح المسجد ها، أو في البحار وفي الأنهار. لا خطأ، مش ده المسجد أفضل الطاعات في المسجد، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن الاحتمال الثاني غير وارد. ما بقي لنا الاحتمال الثالث ألا وهو إيه؟ هيئة الذكر والكيفية. قال أنتم مفتتح باب ضلالة بهذه الكيفية، تذكرون الله جماعة، كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة. فقالوا والله، النوايا الحسنة هنا والصدق في النوايا، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. شوف الإجابة الماتعة المانعة الجامعة الوافية الكافية التي يعني ما أحد يستطيع أن يستدرك عليها بحال من الأحوال. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، لم تبلغ إلا بالعلم. هذا جماعة ما قلنا من سلك طريقا يلتبس فيه علم. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه فانصاعوا وانقادوا. إذا من فهم الصحابة علمنا أن القوم الذين يجتمعون على تلاوة القرآن تعلما، لا أن يجمعوا ذكرا إيش جماعة كما يفعل المتأخرون. قال يأتون كتاب الله ويتدرسونه بينهم. يبقى إذن المسألة هنا بهذه الفضيلة ليست في إيش، في التلاوة فقط، ده التلاوة المدارسة. وهذا الذي قال فيه علماؤنا في تفسير قول عثمان رضي الله عنه مرفوعا للنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قالوا هذه الخيرية التي أحاطت بالإنسان، كلية الخيرية لا تكون في التلاوة فقط، أن يحفظ حروفه ويأتي بالإدغام والإخفاء والإقلاب ويأتي بالغنة والكسر، لا لا، المسألة على أن تحفظ حروفه بضوابطه على ما كانت العرب تقرأ، وأن تعمل وأن تتعلم حدوده فتعمل به، كما قال ابن عباس في قول الله جل في علاه الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني يؤمنون به حق الإيمان، يتلونه حق تلاوته أناء الليل وأطراف النهار مع تطبيق أحكام الكتاب، لذلك قال يتدرسونه بينهم، فكانت المكافآت العظيمة. قال إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة من الله جل في علاه وغشيتهم الرحمة. قال العلماء الرحمة هي السكينة والسكينة هي الرحمة، وهذا خطأ بين، لأن الأصل في العطف المغايرة، وقد عطف السكينة على الرحمة، لكن هنا ولذلك أنت ترى حتى الفعل مغاير. إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت في جذر قلوب الرجال، فالسكينة المقصود بها نزلت في جذر قلوب الرجال، سكينة القلب، فإن سكن القلب وعمر بالإيمان ومال لقلبه الرحمن جل في علاه سكنت الجوارح، كما مر سعيد بن مسيب على رجل يصلي وهو يصلي الشعر الخمسة الشعر السبعة، هذا في الذقن، هو شغال ما عنده شيء إلا يلعب في حياته في قدرته في جسده، فقال لو سكن قلب ذلك لسكنت جوارحه، لارتباط الظاهر بالباطن. فلذلك قال علماؤنا نزلت السكينة في جذر قلوب الرجال، يعني نزلت في قلبي ثم سكنت الجوارح. والوقار والسكينة كما قلنا هذه من علامات توقير الله جل في علاه، هي من تبجيل الله جل في علاه، لذلك أنت ترى لما تجلس في مجلس يذكر فيه الله جل في علاه أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن توصف كما وصفت الصحابة. قالوا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قالوا كان إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير لا يتحركون، يستمعون تبجيلا وتقديرا وتوقيرا للمجلس ولما يسمعون، ولذلك كانوا يقولون ما رأينا مثل الإمام مالك في مهابته، كان إذا مر فجلس ارتعدت فرائس من جلس واهتزت قلوبهم، فإذا حدث بحديث النبي كأن على رؤوسهم الطير. لما؟ لأن رجل كان معظما لحديث النبي، كيفما كنت مع الله كان الله معك أيضا، ومن خاف من الله خوف الله منه العباد، فكان لا يمكن أن يسرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا مغتسلا متطيبا متطاهرا متوضئا، وكان يمشي في المدينة حافيا، فسئل عن ذلك قال توقيرا واحتراما لصاحب القبر، صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من الأدب الجم أنك إذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتسم لا تلتفت ولا تتكلم، لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، رحمة من الله للأفعال عامة، رحمة مغفرة. قلنا إذا انفردت نزلت تحتها المغفرة، والدلالة على ذلك في الحديث الآخر قال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الملائكة تقول ربنا إن هذا ما جاء إلا لحاجة دنيوية، يقول هؤلاء القوم لا يشقى بهم، وإن جاء لحاجة دنيوية ما أتى الله به إلا ليغفر لهم. قال الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، يغفر لهم، قد غفرت لكم. فإذا الرحمة هنا تشمل المغفرة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، هذه الصحبة، نعم الصحبة في ذلك، وحفتهم الملائكة. إذا هذا المجلس مجلس معطر بوجود الملائكة، لأن الملائكة تصعد عليا، فلما تصعد فيها فوائد كثيرة. تصعد إلى الله جل في علاه علوا، أولا يباهي الله جل في علاه بعباده الملائكة، ثم يسألهم هو أعلم بهم ما يقولون، يسبحونك يحمدونك يمجدونك يهللونك يكبرونك، فيسألهم هو أعلم بهم. فغاية السؤال هو إظهار فضل هؤلاء الأكارم الأبرار الأخيار في ذكر الله جل في علاه. وحفتهم الملائكة، وهذه الملائكة هم الملائكة الخاصة، الملائكة الذي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله ملائكة إيش؟ سياحين في الأرض يبحثون عن مجالس العلم فيقولون بغياتكم. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وهذا جماع الفضل والمكافأة. المكافأة الأولى نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة، المكافأة الثانية حفتهم الملائكة، المكافأة الثالثة أعظم المكافآت ذكرهم الله في من عنده. فكلما ذكرت الله، وهذه لا تكون خاصة بمن يذكر، بل الذاكر والسامع سواء، كما قال الله جل في علاه عندما دعا موسى ربنا اربط على قلوبهم واجد على أموالهم إلى آخر الآية، ماذا قال الله جل وعلا؟ قال قد أجيبت إيش دعوتكما، مع أن الداعي من؟ موسى. وكان هارون يؤمن. فذلك العلماء قالوا بأن التالي والسامع يقتسمان الأجر. فإذا هنا لما يقول وذكرهم الله فيمن عنده، يبقى من ذكر الله ذكر الله، فالذاكر والسامع ذاكر يذكر، فيذكر التالي ويذكر السامع، وهذه مباهاة. كأن الله جل وعلا لما قال الملائكة وإذ قال ربك إني جاعل في الملائكة في الأرض خليفة، وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. قال علماؤنا مجالس العلم تأتي تحت تفسير قول الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أن فيهم الأنبياء والأولياء والأصفياء، أعلم أن فيهم من يجلس مجالس العلم يذكر الله، وذكر الله عنده أحب من كل شيء. وذكرهم الله في من عنده، في من عنده هي الملائكة. العلماء استدلوا بهذا الحديث على فضل الملائكة على العباد الصالحين المؤمنين الأتقياء الأخفياء، قالوا لأنه تفضيل، لأن في الرواية الأخرى قال الله جل في علاه أو في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرني في نفسه، قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير من هذا الملأ، والملأ الذي هو الخير هو ملأ من؟ الملائكة. فاستدلوا بها على أن الملائكة أفضل من البشر، وهذا قد شرحناه تفصيلا في أول الأحاديث، تذكرون؟ أنا ما أسأل، بس أريد أحد يقول لي نذكر، أنا فصلت هذا القول في أول ثلاث أحاديث، تذكر؟ أنت تهز رأسك، تذكر؟ الحمد لله، مع أني ما شفتك أنا في الحديث دي، لكن الحمد لله أنت معي، المهم تعضدني وخلاص. تعال بصوت تخين، تذكر؟ ما تذكر؟ هنيئا لك الغفلة، قطرب اصبر يا شيخ، ما أنا عارف أنت ما أنت جالس وشك في وشك هتضرب دماغك في دماغك كل شوية، ما ده أنت لو ما كنتش تذكر هخر سريعا أنا هموت والله فيه. قطرب، ها ذكرت ولا ما ذكرت؟ القارئ خايف ولا مدهنة ومدراء ولا حقا؟ طب اللي مش ذاكر ان احنا ذكرناه يرفع ايده. الله، انت كنت معانا على طول؟ معانا انت، انت بترجع بتاكل بعد كل لا كل ده بترجع بتاكل؟ بالله عليك، حتى لو جيت للطعام ما انت مكتوب مع الابرار، ما تخافش يعني ما في شيء يعني. طيب اللي ذاكر ان احنا فصلنا هذا القول الفاين، طب البقيه فين بقى؟ فين بالله عليكم؟ في اي بحر انتم؟ البقيه في اي هواء، في اي تراب، في اي صحراء؟ يا بركة ايه في ايه؟ قل لي. من ذكرنا فيها ثلاث اقوال، قول ان المؤمنين هم خير مطلقا، وقول الملائكة خير مطلقا، صح كده؟ وخير وقول بالتفصيل في البداية والنهاية، الملائكة خير في البداية لأنهم يسبحون الله لا يفترون، ليلا نهار لا يفترون، وهم ليس فيهم شهوات، صح؟ وفي النهاية لما يدخل أهل الجنة الجنة لا شهوة ولا معصية، فيكون الحال في الآخرة أفضل من في النهاية أفضل من البداية. عبد الباري تذكر ولا ما تذكر هذا الكلام؟ طب تذكر من الذي خصصناه بأنه قال لا الملائكة أفضل من المؤمنين؟ ممتاز، لا فض فوق أم تعتني، جزاك الله خير. نعم المعتزلة هم الذين يقولون بذلك، ولا يغوى لا يرون أنهم أفضل من الأنبياء أيضا، والحق الأنبياء أفضل من الملائكة. قال وذكرهم الله في من عنده، قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب، لا نسب بين الله وبين عباده. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سلني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال لمسلك في الصحيحين إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، في الرواية الأخرى ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله جل في علاه لا نسب بينه وبين عبادي، عندما قال أسامة عندما أهم قريش الأمر المرأة المخزومية فشفع فيها فقال أتشفع في حد من حدود الله والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقلنا كثيرا ومرارا وتكرارا في الإسرائيليات تصدق لا تصدق ولا تكذب أن داود قال ربي كل سليمان كما كنت لي، فأوحى الله إليه جعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكن له كما كنت لك. لا نسب بين الله وبين عبادي، وهذا باب صراحة لو وقفت فيه طويلا لما اكتفيت، لكن حتى نختم الحديث عقارب الساعة تشير إلى النهاية، فإذا نقول ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أخي الكريم اعلم أن الله تعالى ينظر إلى أعمالك، ينظر إلى قلبك، ينظر إلى كيفية التعبد لله جل في علاه، لأنك لن تساب إلا بعملك ولن تعاقب إلا على عملك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال إن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فسارعوا إلى الله جل في علاه. ومن يعني عصى وتجرأ وطغى وبغى فعليه بالتوبة والأوبة، فمن تاب تاب الله عليه سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، طبعا ما زلنا مع الجساسة الدب الأهلب مش عارفين ندخل لها إلى الآن، إن شاء الله نبدأ بها الأسبوع القادم. أولا فضل الأخوة في الله، وهذه من أمتع ما تكون، الدين أسمى ما في الوجود الأخوة في الله، الأخوة الصادقة. الإنسان عندما يشعر بأخ له حقا في هذه الدنيا تكفيه الدنيا بأسره. أرأيت كيف أن الله جل وعلا قد وطد أواصر المحبة وقد جعل الرابطة من أقوى ما تكون بين المهاجرين والأنصار؟ عندما جاء المهاجري دخل على أخيه الأنصاري سعد بن ربيع فقال له انظر إلى زوجتي، هاتان زوجتان لي وهذا البيت أقسمه نصفين وخذ مالي شطره لك وشطره لي، وانظر إلى المرأتين فأيتهن أعجبتك أو أيتهما أعجبتك فأطلقها وتتزوجها. هذا علو الأخوة في الله، الأخوة في الله أسمى في الجود. إنسان كان زمان يستشعر بأخوة عظيمة لما يرد أخا له أو يسمع عن أخ له كان مريضا كأن المرض دب في كل جسدي، يذهب إليه يبكي دما بدل الدموع، لأن الأخوة في الله إلى قل. وأنت أهل السنة والجماعة، البخاري نفسه يقول إن سمعت برجل من أهل السنة في المشرق في المغرب بعثت إليه بالسلام فإنهم إلى قل. هذا في عصر من؟ في عصر الأخيار الأبرار في القرون الثلاثة الخيرية، فما بال في وقتنا هذا. فالأخوة في الله من أفضل ما يمكن أن يتعبد بها المرء لله جل في علاه. لما ذهب الحديث صريح، الرجل يعود أخا له في الله فقال له بعث الله على مدرجتي ملكا، فسأله ما الذي أتى به؟ قال ما أتى به إلا أن أزور أخي في الله. فقال محبة الله، أو قال أو كما قال قال قال آه الله ما أخرجك إلا ذلك؟ قال والله ما أخرجني إلا ذلك، محبة في الله أزور أخا لي في الله. فقال له الملك فإن الله بعث لك ملكا يبشرك بأنه أحبك من أجل ما أحببته له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخوة في الله من أعظم ما تكون، وعلامتها كما قلنا أن تسعى في تفريج الكروبات، أن تيسر على المعسر، أو أيضا أن تكون سترا على أخيك المسلم. الفائدة الثانية فضل العلم، أقصر الطرق إلى الجنة بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لا عبادة من غير علم، ومن تعبد بغير علم فقد أساء. والفساد كل الفساد أن تصدر الذي يكون صفرا في العلم تصدره للناس وتصدره لقطاع عريض. أعرف رجلا الحق دو وأنا أحاسب أمام ربي الحق أنه صفر علميا لقطاع عريض مثلا من المهمات ولا يعرف شيئا عن العلم، ومصدر أنه رأس في الناس علما، ماذا سيفعل هذا؟ سيفسد أكثر مما يصلح. فلا بد أن تصدر الصالح الذي له من العلم ما يكفيه على الأقل، فأن تصدره من أجل أنه يجعلك توالي أو تعادي على شخص واحد، فأنت تخون الله ورسوله بهذه الطريقة، لأنك لابد أن تستعمل من كانت له الأهلية في الاستعمال. فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. شكر الله تعالى لحسن صنيع عباده في اجتماعهم على الذكر. شكر الله جل في علاه في صنيع حسن صنيع عباده. الله شكور الله وأنت لك أن تستدل بما فعل الله مع أولياء وأصفياء. أنت إلى يوم الناس هذا تذكر بأن الشافعي وهو على فراش الموت بكى ثم قال اللهم، أو قال كنت أدعو الله أن يعلم الناس علم ولا ينسب أحد منهم حرفا لي، يتعلمون هذا العلم لله وبالله وفي الله، ولا ينسب لي حرفا واحدا ولا يريد نفسه ولا يقدم. من أظلم الظلم أن تقدم نفسك على ربك، تطلب التعظيم لنفسك وأنت لا تعظم ربك في قلبك. فقال ولا ينسب لي حرفا من العلم، ولكن أنت الآن تقول لا هو فلان نصر الدين، نصرة الدين من فلان، لا ما فيش فلان ما فيش نصر الدين، تعليم من فلان ما فيش تعليم، من فلان ما فيش تعليم، هكذا. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الضلال المبين، ومن وافقه مشايعهم فهو ضال مضل أيضا. من يفعل ذلك إن كان لا يعرف أن دين الله جل وعلا له راية واحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم، فقط هي راية النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن أهل السنة كل أن أهل السنة بأسرهم يعلمون أن الدين للنبي صلى الله عليه وسلم. كان مشايخنا الكرام على ما قلنا الذين ماتوا إن شاء الله الذين يمشون على نهجهم، أمثال الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ربيع والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان ومشايخنا كلها وبكر أبو زيد، كل هؤلاء المشايخ الأجلاء كلهم كأنهم اتفقوا على كلمة واحدة ألا وهي ما العلم إلا قال الله قال الرسول، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للكلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. لا تقول ان الولي يقدم على النبي وتتحزب له وتنصب رايته وتقول ما في الا بالولي، احنا لا نقترب الى الله الا به ونستشفع به ونتوسل به، لا، ما في الا الرسول صلى الله عليه وسلم والا راية الرسول صلى الله عليه وسلم. والله شكور. فقال الرجل ذلك، فالى يوم الناس هذا انت تتردى عن الشافعي وتبث علمه بين الناس، وهذا من الله، واجعل لي لسان صدق في الاخرين. وأيضا أبو حنيفة وأيضا أحمد وأيضا مالك وأيضا الثوري، ما من أحد منهم إلا وشكره الله جل وعلا فنترد عليه اليوم الناس هذا. وانظر إلى عظيم شكر الله لابن تيمية، رجل ما يعلم شيئا عن الدرهم ولا الدينار، لا يقلبه، ما يعرف كيف الطعام والشراب، ما يعرف إلا الله ودين الله جل في علاه، حتى أنه كانت تستغلق عليه المسألة فيجلس يستغفر ألف مرة فتفتح عليه، ويغلق عليه الباب من العلم فيذهب يمرغ نفسه في التراب ويرفع يديه اللهم يا معلم إبراهيم علمني ومفهم سليمان فهم، فيفتح له الباب، فكان لدين الله خالصا مخلصا. لذلك ما من شخص يتكلم في الدين مبتدع أو سني أو ضال أو بار أو غير ذلك يريد أن تكون له الوجاهة ويسمع له إلا وقال، وقال ابن تيمية في الفتاوى فقط، حتى أنك تخاف منه عندما يقول قال ابن تيمية، وهذا من شكر الله لابن تيمية، لأنه لما عمل لدين الله جل في علاه جعل الله له لسان صدق في الآخرين وجعل البركة في علمه. الرجل لم يؤلف كتابا واحدا في الفقه، ومع ذلك كل الفقهاء وجل الحنابلة يعولون على اختيارة ابن تيمية، وما ألف يعني المغني، يعني المغني هذا كما قال ابن كثير هذا من أمتع الكتب التي جمعت الفقه، ولو النووي أكمل كتابه ما دنا كتاب، لكن هذا من أوسع الكتب، ومع ذلك ترى ما من متقن في الحنابلة إلا وتراه يعول على اختيارات ابن تيمية. وانظر إلى كتاب الإنصاف المرداوي فالراجح من الخلاف، انظر وتعرف ذلك. شكر الله لعباده، فمن عمل لدين الله جل في علاه يشكر الله. فانظر الفائدة، من ستر ستر الله عليه، من نفس نفس الله عنه، من يسر يسر الله عليه. ثم شكر عظيم الشكر للذي يجلس في مجالس العلم فيذكره بالثناء والرحمة وتنزل وتغشاهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده، هذا من شكر الله لصنيع عباده جل في علاه سبحانه، يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. أيضا فيها تفقد الولي لرعيته، وهذا من الفضائل للولي الذي يتفقد رعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أجلسكم الله ما أجلسكم إلا ذكر الله جل في علاه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على هذه الفضيلة في تفقد الولي للرعية. وفي التشويق والبشارة، فإذا الخامسة التشويق والبشارة في فضل تبشير المسلم، أتاني جبريل يبشرني أبشركم. فجبريل قال له إن الله يباهي الملائكة بهؤلاء، لذلك قال اقسموا أنتم ما جلستم إلا ذكر الله، خذوا البشرة التي بشرني بها جبريل، إن الله يذكركم في من عنده، إن الله يباهي بكم الملائكة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا.